الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أقدامنا على النار لا تقوى، واعلموا أن حقيقة التقوى في السلوك والتطبيق وليس مجرد التأثر والتصديق. وقد كنا بدأنا الحديث عن سلسلة قيم وأخلاقيات العمل والوظيفة، وبدأنا بالوفاء بالعقود والعهود، ثم بدأنا أيضا بالحديث عن الأمانة. نكمل الحديث اليوم عن صفة ثالثة لا يمكن أبدا أن تذكر الأمانة حتى تذكر هذه الفضيلة معها، إنها صفة الصدق. نعم، صفة الصدق عباد الله، ولا تذكر الخيانة حتى يذكر معها الكذب، بل كثيرا ما يتم التعبير عن الصدق والأمانة بكلمة واحدة، كما في بعض اللغات فالأمين والصادق يظهران استعدادا للإقرار بالحق والصدق في الإخبار دون ممارسة أي خداع للنفس أو للغير، وكل منهما يشعر أنه مخلص في أفعاله وأحاسيسه ومشاعره. وفي الصدق والأمانة نرى الخوف من الله تعالى لدى المسلم، وإذا لم نرى الخوف فقد نراه إحساسا قويا بالمسؤولية وإخلاصا شديدا للمبادئ والقيم. والصدق هو مطابقة الإخبار للواقع، ومنهم من قال إن الصدق هو مطابقة إخبار المرء لمعتقده، فإذا قال الموظف أنجزت العمل الفلاني أمس وكان يعتقد ذلك فهو صادق، وإن تبين فيما بعد أنه لم ينجزه. ومن الصدق بذل الجهد في تحري الحقيقة قبل الإخبار عنها، ومن الصدق أيضا محاولة التأكد من المعلومات والأرقام التي يريد المرء ذكرها، ومن الصدق استخدام العبارات المكافئة للمعنى، فإن كان يشك أو يظن استخدم التعبيرات التي تدل على ذلك. ومن الصدق أيضا عند التفاوض أو تمثيل جهة ما أن ينقل وجهة نظر الجهة التي يمثلها ولو كانت تخالف وجهة نظره الشخصية، ويمكن أن يصرح بذلك ويوضحه. ومن الصدق تطابق أفعال المرء مع أقواله حتى لا يقع في المقت والذم الذي أخبر الله عنه فقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن حرص الإنسان على الصدق يقوده إلى البر الذي هو اسم جامع لكل خير، والبر يقود صاحبه إلى الجنة. أما الكذب والتساهل فيه فإنه يقود صاحبه إلى الفجور، وهو اسم جامع للشر والذي يجره إلى جهنم. فكأن الصدق يشق الطريق إلى الخير، كما أن الكذب يشق الطريق إلى الشر والخسران، كما هو التوجيه النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنه الصدق إخوة الإيمان، إنه الصدق شيمة الرجال وصفة الشجعان والأبطال، بل صفة المتقين المؤمنين، ولذا خصهم الله بالنداء فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم أيها المسلم، نعم أيها الموظف، نعم أيها العامل، إنه نداء من فوق سبع سماوات، نداء الرحمن في القرآن كونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين ومن الصادقين، فصفحاتهم بيضاء ونفوسهم صفاء وقلوبهم طهارة ونقاء، لا يعرفون الحيل والالتواء، لا يعرفون إلا الصدق وإن سالت الدماء. فالصدق منجاة وحياة، والصدق مغفرة وحسنات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن فقد أعد الله مغفرة وأجرا عظيما للصادقين والصادقات. هكذا يؤكد ويقرر القرآن أن الصدق من أهم خصائص وصفات المؤمنين والمؤمنات. يقول الحق عز وجل: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالخيرية في الصدق على الدوام، والصادق لا يمكن أبدا أن يندم على صدقه. إي والله، لا يمكن أبدا أن يندم الصادق على صدقه مهما كانت النتائج. الصدق أفضل شيء أنت فاعله، لا شيء كالصدق، لا فخر ولا حسب. فالصدق مجلبة للبركة، مجلبة للسعة في الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولذا يتساءل الكثير من الناس اليوم عن قلة البركة، أو عن محق الكسب الذي يجده هنا أو هناك في بيعه وشرائه في بضاعته. تأمل أخي الكريم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث يؤكد أن الصدق ليس مقصورا على كلام، فهناك أيضا الصدق في الأعمال والأفعال، في البيع والشراء، في العقود والعهود. قال أحد الحكماء: الصدق هو أن تقول ما تعتقد أنه صواب، وأن تفعل ما تقول. وقال آخر: لا تصغوا إلى ما يقوله الناس، بل انظروا إلى ما يفعلونه. ويخطئ الإنسان عندما يلجأ للكذب ليتخلص من موقف صعب. ما أكثر ما نقع في مثل هذا عباد الله، عندما تشتد الأمور، وعندما يحرج الإنسان يضطر للكذب ليتخلص من ذلك الموقف. نخطئ كثيرا عندما نلجأ للكذب للتخلص من موقف صعب أو لحظة حرج أو نحوه، فحبل الكذب قصير سرعان ما ينقطع، وتظهر الحقيقة ويتأزم الموقف والحرج أكثر وأكثر. وفي المثل: الاعتراف بالحق فضيلة، إنها فضيلة الصدق التي تنقذ صاحبها وترفع درجته وذكره. فالكل يحبون الصدق مهما كانت مرارته ومهما كانت لوعته. يقول عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك، عليك بالصدق وإن قتلك، وحسبك بالصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. رواه أبو داود وحسنه الألباني. أما الكذب فأسود قاتم يفسد كل شيء، وهو من أخطر المشكلات التي نواجهها اليوم. وذلك أن كثيرا من الناس يعلق كل توازنه على الكذب، ويعتقد أنه يجد فيه مخرجا حيث لا مخرج، كما يجد فيه الأداة القوية والمؤثرة في تحقيق المصالح التي يعجز عن تحقيقها بطريق مشروع. وبعض الناس يدمن على الكذب فتكثر أخطاؤه وتكثر سقطاته. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيعرفه الناس بالكذب ويتهامسون بينهم بقبحه ويشيرون إليه بطرف خفي دون أن يواجه أو يحاسب أو ينتقد بكل شفافية وصراحة مما يزيد الطين بلة والكذب وقودا وعلة، فيمضي بكل صلف وجرأة يلطخ جمال الحقيقة ويشوه نصاعتها، فتجزم الأكاذيب والافتراءات بظلمتها على الناس وعلى المجتمع، فتسود الحياة وتفسد معانيها، والأسباب التي تدفع للوقوع في رذيلة الكذب عديدة وكثيرة، من أهمها التخلص من المواقف الصعبة والتستر على الأخطاء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والغرور أو الشعور بالنقص والمبالغة والتهويل وتجمل المرء بما ليس فيه وغير ذلك من الأسباب. وأساس ذلك ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني وعدم استشعار الخوف من الله والخوف من الناس. وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد شناعة جريمة الكذب وعظم الكذب وعظم الذنب الذي يقترفه الكذاب. ومن تلك النصوص قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ومعنى الآية أن المسرف الكذاب سرعان ما يفضحه الله، فهو على غير هدى بل يتخبط، وأمره بين يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، حيث تكون أقواله في غاية الاختلاف والاضطراب. ومن الآيات في الكذب قول الحق عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فقد اسودت من كثرة الكذب والافتراء بالدنيا، فهي سوداء مظلمة في الدنيا قبل الآخرة. ومن الآيات قوله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن الذي لا يتربى ولا ينهل من نصوص الوحيين فسيتخبط وسيفتري الكذب وسيتساهل بالكذب وسينقل لسانه الكذب مرات وكرات، ولن يؤمن بآيات الوعد والوعيد، ولن يخيفه ما جاء فيهما من الإنذار والتهديد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فقال لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. لقد كان الكذاب أبغض شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع من أحد من ذاك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم عن شخص أنه كذاب فإنه يظهر له شيئا من الجفاء والإعراض حتى يعلم أنه قد أقلع عنه وتاب. كيف وهو الذي يصرخ بأمته عليه الصلاة والسلام محذرا فيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إنها شناعة الكذب، إنها خطورة الكذب، إنها سوءة الكذب، خاصة إذا تسبب بأكل أو بخس حقوق الآخرين أو ظلمهم بشهادة الزور، عافانا الله وإياكم منها. ومن أسوأ أنواع الكذب ذلك الكذب الذي يصعب كشفه بسبب دهاء أصحابه، كأن يعمد إلى قول نصف الحقيقة وحجب النصف الآخر ليضلل الناس ويخدعهم دون أن يكونوا قادرين على كشف ذلك. ومن الكذب أن ينسب بعض المدراء والمسؤولين والموظفين إلى نفسه ميزات ونجاحات ليست له، بل هي جهد زملائه وموظفيه. وهؤلاء ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. إنه الزور والبهتان والكذب صفة المقبوحين والمطرودين، ولذا أوجب الله اللعنة على الكاذبين فقال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أما المؤمنين الصادقين ف فقد ذكر سبحانه أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس الزور، وإذا مروا بمجالس أو بمجلس منها لم يتدنسوا منه بشيء، فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نسأل الله أن نكون وإياكم من الصادقين، لنراجع أنفسنا أيها الأحبة، لنراجع أنفسنا في عهودنا ومواثيقنا وأماناتنا وصدقنا، لنراجع أنفسنا في وظائفنا وبيعنا وشرائنا، لنراجع أنفسنا في علاقاتنا مع الآخرين، هل هي حقا قائمة على الصدق؟ هل هي حقا قائمة على الصدق في القول والعمل أم لا؟ كل منا أعرف بنفسه، كل منا أعرف بنفسه، وكل منا سيحاسب على الصغيرة والكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.